سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فنواصل مع باب التعذير، ثم أيضا نبدأ بإذن الله في باب السرقة. فنقف الآن أو نبدأ الآن مع ما وقفنا عنده في باب التعذير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلا إذا وطئ أمة له فيها شرك فيعزر بمئة سوط إلا سوطا، لما روى سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه في أمة بين رجلين وطئها أحدهما يجلد الحد إلا سوطا، رواه الأثرم واحتج به أحمد، ولينقص عن حد الزنا. الآن بدأ يذكر المؤلف نماذج، وذكر إذا وطأ أمة له فيها شرك، فهذه المسائل التي اختلف العلماء فيها ولا أطيل، ولكن قول المؤلف أنه مئة صوت إلا صوتا ما دام من باب التعزير فالأمر متروك للقاضي، فيختلفوا باختلاف الحال والسبب. ولذلك أنا أقول التقييد بهذا العدد بعض طبعا، فلو قال ألا يزيد عن 100 أو عن 99 حتى لا يكون كحد الزنا، هذا الذي جعله يقول 100 إلا صوتا، لأن حد الزنا لغير المحصن 100 صوت، يعني 100 جلدة. فأما أنه يحدد ب99 فأقول هذا لا دليل عليه نصا، فإلا هذا الأثر الذي ورد عن عمر، والأثر الذي ورد عن عمر هو حسنه بعض العلماء، والذي أراه عدم الوقوف طويلا عند هذه المسألة، فهو اجتهاد من عمر رضي الله عنه. كل ما في الأمر أنه من باب التعزير. نعم. وإذا شرب مسكرا نهار رمضان فيعزر ب20 مع الحد، لما روى أحمد أن علي رضي الله عنه أتي بالنجاشي قد شرب خمرا في رمضان فجلده الحد و20 سوطا لفطره في رمضان. هذا الأثر عن علي رضي الله تعالى عنه حسن، وليس طبعا المقصود بالنجاشي هو ملك الحبشة، لا، هو رجل يسمى النجاشي من الحبشة. وفيه قال العلماء فائدتان: أنه يجمع بين الحد والتعزير، لأنه مر معنا أنه لا يجمع بين الحد والتعزير، ولكن الذين ذكروا عدم الجمع قالوا لانفصال الجهتين، فإن الحد لشرب الخمر والتعزير لفطره في رمضان، فهما جهتان منفصلتان، فكأنهم يقولون لا نزال على أصلنا عدم الجمع بين الحد والتعزير. المسألة الثانية أنه يزاد عن 10 أصوات، وهذه صحيحة، وسبق رجحنا أنها التعزير ليس خاصا لا يزيد عن 10 أصوات، وبينا الحديث وما يراد به أنه في حدود الله، أي في المعاصي والآثام، أو قالوا إلا في حد من حدود الله أنها هي المعاصي والآثام، وهذه معاصي وآثام، إنما يكون في 10 أصوات لا يزاد عن 10 أصوات، يحمل الحديث على التأديب ونحوه كما مر معنا. نعم. ولا بأس بتسويد وجه من يستحق التعزير والمناداة عليه بذنبه. قال أحمد في شاهد الزور فيه عن عمر رضي الله عنه: يضرب ظهره ويحلق رأسه ويسخم وجهه ويطاف به ويطال حبسه. هذا الأثر قال عن الشيخ الألباني أنه ضعيف، لكن غيره كالفاريابي قالوا حسن، وقالوا هذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه حسن. الشاهد أن التعزير يختلف، أن التعزير يختلف فيما يراه القاضي، فهو يختلف من شخص إلى شخص ومن سبب إلى سبب إلى غير ذلك، وليس خاصاً كما قد يتبادر الذهن إلى أن التعزير بالجلد فقط. أحياناً يكون الجلد أسهل على الشخص من غيره، فالقاضي يقرر ويحكم بما يراه مؤدباً له، لأن أصل باب التعزير هو في التأديب بما يردعه عن خطئه وعن معصيته. فإذن نحن كما قلنا إن التعزير لا يحد بعدد، قد يكون 100 صوت 1000 صوت أقل أو أكثر، بل قد يصل إلى القتل التعزير. الآن قتل أصحاب المخدرات المروجون بالذات، قتل المروجين من باب التعزير، تلاحظون أنه يقال تعزيراً. فالحديث الذي ورد إذا شرب الرابعة فجلدوه فاقتلوه اختلف العلماء في تصحيحه، وبعضهم أيضا صححه كما مر معنا. لكن هنا فتوى هيئة كبار العلماء في قتل مروج المخدرات فإنهم باب التعزير. إذن هذا يؤكد أنه لا يحد بعشرة أصوات ولا غيرها، والحديث صحيح يحمل على محمله كما مر معنا. كذلك أيضا نوع التعزير، نوع التعزير، فأحد يسجن وأحد يشهر به، القاضي ينظر ما هو الذي أكثر ما يردعه، وبهذا يأخذ بما يراه. فما ذك ورد من النصوص هنا أنه يضرب ظهره ويحلق رأسه ويسخم وجهه ويطاف به ويطال حبسه قد تكون بها كلها وقد يكون ببعضها، والله أعلم. نعم. ويحرم حلق لحيته وأخذ ماله وقطع طرفه لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك. أما أنه يحرم حلق اللحية فصحيح، لا يجوز، حلق اللحية محرم، بل قال بعض العلماء أنه يعذر من يحلق لحيته، يعني فكيف الآن يعذر يؤدب بأن يحلقها كما كان يفعل البعض؟ صحيح أن من قال يصر على حلق لحيته لورود النصوص الصحيحة في إعفاء اللحية هو الذي يعذر، فلا يعذر الإنسان بأن يقال له فأن تحلق لحيته ويطاف به كما يفعل ربما البعض من الولاة، فهذا لا إشكال فيه. بل العجيب أن العلماء، أنا أذكر لكم كلام العلماء، أن حلق الشارب اختلف العلماء على قولين، بعضهم قالوا من يحلق شاربه بالموز تماما فإنه يعذر لأنه مثله، وبعضهم قال لا، لا يعذر لكنه لا يناسب حلقه تماما وإنما يقصر، أحفو الشوارب. والإحفاء قال هو التقصير الشديد والقص منه، وليس هو حلقه بالموس. المسألة مسألة خلافية، لكن أحببت أن ننبه إلى دقائق الفقهاء في مثل هذه المسائل، والأولى تقصيره لا حلقه. نعم. ورجح العلماء أن حلقه تماما ليس سنة، إنما التقصير هو السنة، تقصير الشارب هو السنة وليس الحلق، لكن لا يعذر من حلقه، هذا هو الراجح في المسألة، والله أعلم. نعم. أما قوله عفوا قال وأخذ ماله، لا، فيه نظر، والأخذ المال أيها الأحبة العلماء بيّنوا أن يجوز التعزير بأخذ المال، وقد وردت مسائل كثيرة في التعزير بالمال، كسر مثلا آنية الخمر وآلات اللهو كل قالوا هذه، وحرمان القاتل سلبه إذا اعتدى على الأمير إلى غير ذلك. فقول المؤلف هنا أنه لم يرد بشيء من ذلك فيه نظر هذا الكلام، الصحيح أنه ورد الشرع بالتعزير بالمال، أن التعزير بالمال أو بالعقوبات المالية مشروع في مواضع منصوصة. نعم. قالوا كسلب الذي يصاد في أو يطاد في حرم المدينة، وكسر دنان الخمر إلى غير ذلك، وهدم مسجد الضرار، كل هذه مال. الصحيح أن التعزير بالمال وارد ولكن بضوابطه، والقاضي ينظر في هذا الأمر، الحاكم ينظر في هذا الأمر، والله أعلم. بس أردت أعقب لأن المؤلف أولا قال لا أنه يحرم، وثانيا قال وهو أشد، وقوله لم أن الشرع لم يرد بذلك، بل ورد الشرع. وأيضا الذي يمنع الزكاة فإن آخذها وشطر ماله، كل هذا عقوبات مالية، يعني يؤخذ أكثر مما عليه، مما يدل على أن الشرع ورد في مسائل عدة في العقوبة بالمال، العقوبة بالمال، وأبوابها كثيرة، ولكن ينتبه لعدم الظلم، لأن هناك بعض العقوبات المالية المفروضة أحياناً يكون فيها ظلم الناس، ويكون فيها تعدي على حقوق الناس، وفيها يكون عدم ضبط، والله أعلم. ويحرم الاستمناء باليد على الرجال والنساء، لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون، ولحديث رواه الحسن بن عرفة في جزئه، ولأنه مباشرة تفضي إلى قطع النسل ويعزر فاعله، قال في الكافي: ولا حد فيه، لأنه لا إلاج فيه، فإن خشي الزنا أبيح له، لأنه يروى عن جماعة من الصحابة، انتهى، يعني إن لم يقدر على نكاح. قال مجاهد: كانوا يأمرون فتيانهم يستغنوا به. هذا موضوع أردت أن أقف عنده، لأنه من البلاء العام الآن. المؤلف ذكر موضوع الاستمناء في باب التعزير، يقصد أنه يعزر. طبعاً هذا الحديث قال رواه الحسن بن عرفة في جزء ضعيف، ولذلك لم أذكر الحديث. فموضوع الاستمناء باليد، وهو الآن مشتهر، فيه كلام طويل أختصره بوقفة مهمة أرى أنها مهمة جدا لعموم البلوى فيه الآن، مع كل سبب أقصد انتشاره وتساهل الناس فيه رجالا ونساء. فالجمهور على أن الاستمناء باليد محرم، وما نسب للأحناف الصحيح أنه كما ذكر علماء الأحناف كالعلامة الزرقاء وغيره أنهم أباحوه للضرورة ولأسباب تدعو إليه. إذن فالأئمة الأربعة، أو نقول الجمهور والمذاهب الأربعة، كلهم على تحريم الاستمناء. وأقوى الأدلة في ذلك هو آية المؤمنون وآية المعارج: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. حصرها في شيئين: في اتيان الزوجة والأمح ملك اليمين، ما عدا ذلك فهو محرم، بل سماه الله معتديا، ومن أطلق عليه وصف المعتدي فهو آثم. فنصل إذن إلى أن الجمهور يرون حرمته، والذين قالوا بجوازه إما أن قولهم محمول على الضرورة كما نسب للأحناف عند الاضطرار وبشروط ثلاثة كما قالوا أحناف، وهو قالوا ألا يكون متزوجاً وأن يخشى الوقوع في الزنا وإلى غير ذلك من أحكام الضرورة. ونحن لا أحتاج نستثني، لأن الضرورة إذا ثبت أنها ضرورة حتى في أكل الميتة أو شرب الخمر لمن يدفع غصة في فمه، الضرورات لها أحكامها. فالصحيح نأخذ الحكم على إطلاقه، كما أيضا نقل وبين ذلك العلماء. فهذه المسألة الأولى. ثانيا أيضا أن فتوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وعضوية الشيخ عبد الرزاق عفيفي وعبد الله قديان رحمهم الله، والشيخ عبد الله بن منيع حفظه الله، هذه الفتوى منشورة برقم 1376. وهذا سائل يسأل عن استخدام العادة السرية، فأجابوا الجواب من هذه من اللجنة الدائمة: الصحيح من قولي العلماء في الاستمناء باليد المعروفة بالعادة السرية التحريم، وهو قول جمهور أهل العلم لعموم قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون الآيات. فأثنى الله سبحانه وتعالى على من حفظ فرجه فلم يقضي وطره إلا مع زوجته أو أمته، وحكم بأن من قضى وطره فيما وراء ذلك أيًا كان فهو عاد متجاوز لما أحله الله، ويدخل في عموم ذلك الاستمناء باليد العادة السرية، ولأن في استعمال ذلك مضاراً كثيرة وله عواقب وخيمة، منها إنهاك القوى وضعف الأعصاب، وقد جاءت الشريعة الإسلامية بمنع ما يضر الإنسان في نفسه. في دينه وبدنه وعقله وماله وعرضه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إذن هذه فتوى ظاهرة بعد ذكر قول الجمهور. ثم ثبت طبيا، أقول هذا لأن مع كل أسف نسب لبعض الأطباء، اسمحوا لي أن أقول حسب اطلاعي غير الثقات المتساهلين في أمر دينهم وفي طبهم، أنه لا ضرر منه، بينما المجامع الطبية وغيرها أثبتت أضرارا كثيرة للاستمناء تختلف من شخص إلى آخر. وأنا سأذكر بعضها كما أشارت هيئة اللجنة الدائمة وأشار بعض العلماء، أذكر بعضها على سبيل الاختصار، وأيضا أنها قد يوجد في الشخص نوعا أو نوعين أو ثلاثة، لا يلزم أن تكون كلها في شخص واحد، لكن مجمعها أنه ضرر، والضرر يزال، ولا ضرر ولا ضرار. منها إضعاف الجهاز العصبي الذي يؤدي بدوره إلى إضعاف الجسم. قالوا أيضا الفتور، الإعياء، الخجل والحياء، شحوب اللون، ضعف الذاكرة، الصرع والصراع الذي يسببه الألم الشديد، تأنيب الضمير، القلق على أداء الجهاز المسلي، سرعة القذف، الضعف الجنسي وبخاصة عند الزواج. وهذا كثير جدا ومن أكثر أمراض، وهذا يحذر منه الشباب لأنهم لم يتزوجوا كثير منهم بعد فيقعون في هذا الأمر. ولا أحصي الحالات التي فقط وقفت عليها وجاءني أصحابها يسألون أنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى زوجاتهم، وتجد من أبرز أسباب ذلك أنه كان يمارس العادة السرية، لأن في فورة الشباب وقوة الشباب لا يتصور أثر ذلك، ثم تبدأ عنده الأمراض كالسيلان والزهري وغيرها. فإذا هذه نوع من هذه الأمراض التي أشار إليها الأطباء بعد استقصاء لبعض ما ورد فيه. كل هذا يؤكد أن القول الصحيح أن الإنسان لا يملك نفسه، كما أنه لا يجوز له أن يقتل نفسه، بل هذا من أعظم الإثم، ولا تقتلوا أنفسكم، كذلك ما يؤدي إلى إضعاف الجسم أو ضرر في بدنه أو نفسه. وقالوا من أهم الأمراض التي تحدث الأمراض النفسية، لأن الإنسان أيضا يصاب بشعور بأنه لا يستطيع أن يأتي أهله. ومعروف أن من أكبر وأشد وأكثر الأمراض أو الضعف الجنسي وعدم القدرة للوصول هو الجانب النفسي، هو الجانب النفسي، وهناك الجانب العضوي، فكلها قالوا متوافرة فيما يتعلق بالاستمناء. هذه مسألة لعل في هذا الإيضاح، قالوا سواء كان للرجال أو النساء، وقد تزيد النساء أنه ذهاب البكارة إذا كانت فتاة بكرا بسبب استمنائها، بل وتفقد الشعور بلذة لقاء زوجها أكثر من الرجل أيضا. ويدخل في هذا هو أشد السحاق ومر معنا، وهو أيضا يؤدي في النهاية إلى نوع من الاستمناء، وهو سحاق المرأة مع المرأة، وكل هذا محرم وكله تدل على الأيام. من الأدلة التي ذكرها العلماء استنباطا، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، في الحديث الصحيح المعروف حديث ابن مسعود: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع، يعني وثارت عليه الشهوة، فعليه بالصوم. الاستنباط، وهذا استنباط جميل جدا من بعض العلماء، قالوا لو كان جائزا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن فيه ضرر لأرشد إليه، فهو أرشد إلى الصوم. طبعا قال العلماء: الصوم وما في حكمه كالرياضة وغيرها، ولو كان مشروعا أو جه. إذن ولكنه هذا قالوا بالمفهوم، لكن مع الآية ومع أقوال العلماء والضرر، كل هذا يجعل الإنسان لا يتردد في بيان حرمة الاستمناء باليد. طبعا هذا يختلف، حتى أوضح لمسألة شرعية لا حرج، عن مداعبة الزوج لزوجته، وحتى لو أنزل قد يداعبها، قد يباشرها في غير الفرج إذا كانت حائضا مثلا، فإنه يجوز له أنه يداعب زوجته وما دون الفرج، فقد ينزل، هذا لا يعتبر قالوا استمناء، فإن هذا يحدث رغم إرادته، بينما الاستمناء هو طلب لخروج المني، طلب لخروج المني وقد ينهك أعصابه وهو يحايل ذلك. فإذا مع دقة هذه المسائل أن ينتبه الإنسان أول لحرمات الله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون كما بينت الآية، وثانيا ينتبه لصحته فلا فيندم بعد ذلك، وقد يصعب العلاج أو قد لا يستطيع أن يجد علاجا كاملا والله أعلم. تفضل. أيضا إذا نقف عند هذا ثم نواصل في الفصل الثاني. نعم شيخ. فصل. ومن الألفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره: يا كافر، يا فاسق، يا فاجر، يا شقي، يا كلب، يا حمار، يا تيس، يا رافضي، يا خبيث، يا كذاب، يا خائن، يا عدو الله، يا شارب الخمر، يا مخنث، نص عليه. الآن بدأ ببعض الألفاظ، والصحيح ما ذكره المؤلف كما ذكرت لكم مراراً أن المؤلفين يذكرون أمثلة ربما تكون في عصرهم، قد توجد في عصرنا الآن وقد لا توجد، وقد يوجد في عصرنا ما لم يكن في عصره وهو أشد مما ذكروا. فلذلك لا أطيل، سيقرأ الشيخ وكل ما ذكره المؤلف صحيح، لأن كل ما يعيب الإنسان أو يكون حكماً عليه ككافر أو فاسق بغير حق طبعاً أو يا فاجر أو إلى غير ذلك، كل هذه ألفاظ تعتبر فيها أذى. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً، فهذا من النوع الأذى. ويدخل في ذلك تعييره بقبيلته، تعييره في بلده، تعييره في لونه، تعييره في عاهة فيه، هذه كلها حقيقة يجب أن ينتبه لها، لأن هذا تعيير للإنسان بغير ما اكتسب. فكونه ولد من القبيلة الفلانية أو العائلة الفلانية هذا ليس بكسبه، أو كونه ولد في القرية الفلانية أو في المدينة الفلانية أو البلد ليس بكسبه، أو كون لونه كذا أو كذا أبيضاً أو أبيض أو أسود ليس من كسبه، يعني ليس من قدرته، كونه أصيب بعاهة ليس من كسبه، فكيف يعير الإنسان بما ليس منه؟ وهذا يشمله قوله تعالى في سورة الأحزاب: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً. إذن يترتب على هذا التعزير، يترتب على هذا التعزير، ويحتاج أيضاً إلى التوبة، يحتاج مع ذلك إلى التوبة. وإلا إذا عفى صاحب من ناحية الحق الدنيا، عفى صاحب هذا الحق فإنه كالقذف، فإنه يسقط الحد والله أعلم. لكن قد يبقى حق الله جل وعلا للمحافظة على النظام، يكون الإنسان سليط اللسان على الناس. ولذلك عمر جاء للحطيئة، وكان الحطيئة سليط اللسان وشعره معروف، حتى سب أمه وسب زوجته وسب نفسه. نعم. يعني يقول: أطوف ما أطوف ثم آتي إلى بيت قاعدته الكعب، ويقول: وتفتح فمن لو رأيته حسبته بابا من جهنم يفتح، ولما رأى وجهه قال: أرى وجها قبح الله حامله. وهكذا ما ترك أحد. فوضعه عمر في بئر، سجنه في البئر، فقال بقصيدته المؤثرة المبكية: ماذا تقول لأفراخ بذي زغب، زغب الحواصي لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة، تغفر عليك سلام الله يا عمر، إلى آخر القصيدة. فعفى عن عمر. بل العجيب، وهذه مسألة أنا تأثرت فيها كثيرا، أن عمر لما أن الرجل ما ينفع في شيء هكذا لا بد، ناداه واشترى منه أعراض المسلمين. وأذكر والله وأنا كنت في الثاني متوسط، القصة في الأدب في الثاني متوسط في المعهد العلمي، كنت أتوقع أن عمر عاقبه بأخذ مال من عنده. فإذا عمر رضي الله عنه الذي لا يمكن أن يخرج درهما إلا في حقه يعطيه من بيت المال، انظروا إلى سياسة عمر رضي الله عنه، وهو عرف بعدله، يعطيه من بيت المال حتى أن يسكت. فيقولون بدأ ما يسب إلا نفسه وما حوله، كما سب وجهه، كما قلت أرى وجها قبح الله حامله. نعم، إلى آخر أبيات، نسأل الله السلامة والعافية. فالشاهد أن عمر دفع المال، وكنت أتصور أنه أخذ منه المال عقوبة، لأن يعني هذه عقوبة ويجوز العقوبة بالمال. فإذا هو من حكمة عمر أنه يعطيه المال حتى يسكن بعد أن سجنه وما نفع فيه السجن، والله أعلم. فإذا نصل في هذا الجانب أن هذه الألفاظ التي يقرأها الشيخ هي وأمثالها ما دامت فعلاً يثبت أنها تؤذي، ويختلف الأمر من شخص لشخص. يعني الآن بعض الألقاب لبعض العوائل، وهذا كثيرة مع كل أسف عند العام، بعضها لا تؤذي ولا وبعضها تؤذي جداً، بعضها مؤذية وبعضها يتمدحون بها. يعني أذكر قبل أيام كنا في مناسبة، فكان المدعو من عائلة لهم لقب، فسألت، توفي الرجل رحمه الله لكن أولاده الولي ما لهم، فقلت لهم، لأن سمعت قبل أن يأتوا الناس يقولون أولاد أبو فلان بلقب لهم، فقلت هل هذا يؤذيكم؟ قال بالعكس، هذا مفخر لنا لأن نوع من عبادة والدهم لطول سجدته، فقالوا هذا مفخر لنا ليس عيبا. فإذا الألقاب التي تطلق على الناس تختلف، بعضها مؤذي جدا ولا يجوز، وبعضها عادي من باب التعريف ولا يؤذي، وبعضها يتمدح به وبعضها يتمدح به، فيختلف. فإذا كان مؤذيا فإنه يعذر حتى ما نخرج عن الباب لهم. وسيقرأ الشيخ بعض هذه الأمثلة. يا قرنان، يا قواد، يا ديوث، يا علق. قال إبراهيم الحربي: الديوث الذي يدخل الرجال على امرأته. وقال ثعلب: القرنان لم أره في كلام العرب، ومعناه عند العامة مثل معنى الديوث أو قريبا منه. والقواد عند العامة السمسار في الزنا. وعند الشيخ تقي الدين أن قوله يا علق تعريض، ودليل ذلك ما تقدم عن علي رضي الله عنه، ولأن ذلك معصية لا حد فيها. هذا الآن يؤكد هذا، لاحظوا، سأذكر كلمته. القرنان الآن حسب علمي غير مستخدمة عندنا، يعني كلمة معنا معروفة عندنا اندثرت، بينما صلى الله عليه وسلم قواد موجودة. فإذا بعض الألفاظ السابقة اندثرت ولا تعرف. لو قال الإنسان لشخص ما عرفها إلا يبحث في القاموس أو يأتي من ينبهه، أما هذه الكلمة الأخرى فإنها حقيقة مثل قواد واضحة معروفة، وأمثال وديوث معروفة، كل هذه كلمات قبيحة جدا، والله أعلم. نعم. ويعزر من قال لذمي يا حاج، لما فيه من تشبيههم في قصد كنائسهم بقصاد بيت الله الحرام، أو لعنه بغير موجب، لأنه ليس له ذلك إلا إن صدر منه ما يقتضيه. نعم، الآن يقول هذه كلمة فقه عظيم جدا. يقول من قال لذمي، أي نصراني أو يهودي من هذا الكتاب، يا حاج، أي لأنه يحج إلى كنيسته، فهذا قال تشبيه بالحاج المسلم، فقال هذا لا يجوز، لأنه قلت ابتذال للألفاظ الشرعية، ابتذال للألفاظ الشرعية. الألفاظ الشرعية ما تبتذل لليهودي أو نصراني أو غيره. وقد يدخل في هذا تنبيه فقط، ولا ما هو ليس هنا في مع الأسف أن البعض يأتي أحيانا يصير له حدث أو وقت فيستدل بآية، نعم، في غير موضعها، لأن الاقتباس جائز إذا كان في موضعه، لكن بعض الناس مثلا فيدخل فصلا، فأذكر شخصا دخل الفصل فقالوا له يا أستاذ ليس هذا فصلك، الفصل الذي بعدك، يعني حصة ليست لهم. قال إن البقرة تشابه علينا. فما ينبغي الحقيقة استخدام هذه آيات القرآن نزلت لغرض، فإذا كان الاستشهاد أو الاقتباس صحيحا فلا حرج، وهذا سماه العلماء الاقتباس أو استشهاده. أما أحيانا تأتي آيات وقد يكون فيها إثارة، وأذكر يوم من الأيام ولن أسمي ولن أصف، فشخص فتح المصحف ثم وجد آية كأنها تنطبق على هؤلاء فقرأ عليه، فصار فيه غضب وشدة. ونعم، ما ينبغي هذا، آية الله ما تبتذل هكذا ولا تكون مجالا للإضحاك أو غيره. فهذه المسألة الثانية، قال أو لعنه، نعم، لأنه ليس له ذلك إلا إذا صدر عنه ما يقتضي. هذا يجعلنا أقف أيضا مثل ما وقفت في موضوع الاستمناء وقفة مهمة في موضوع اللعن، لأنه مما عم الآن وكثر، حتى نجد بعض الشباب كما ورد أثر لا أدري عن صحته، وقيل إنه ضعيف لكن معناه صحيح، أنه يأتي قوم تحيتهم التلاعن. الآن تجد شباب يلقى بعضهم بعض وهم زملاء أصدقاء، يقول وينك يا، ثم يطلق عليه اللعن، هذا هم زملاء أصدقاء يعني من باب فتحيتهم التلاوي بدل أن يسلم عليه وهكذا. فسأقف مع موضوع اللعن، وهناك مع كل أسف كثرة اللعن، وخاصة ورد في الحديث عن النساء يكثرن اللعن، فبعض النساء بنفس حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكثرن اللعن. نعم. وأعجبني أحد المشايخ يقول: كنت أنا شاب كثير اللعن، فضبطت نفسي حتى أنني لا ألعن إلا وأنا أقرأ القرآن لعن إبليس أو غيره ما ورد في اللعن في الكتاب أو السنة. يعني استطاع أن يغير حاله خوفا من أسلوبه السابق، يعني غير ما كان يفعله. وهذا قد يكون أحيانا أسباب تربوية وأسباب بيئية وأسباب اجتماعية، يتساهل الناس في موضوع اللعن. اللعن لعن الكافر أو الفاسق على سبيل التعيين ممن لم يرد النص بلعنه بعينه، كما ورد اللعن في باعي الخمر ومن ذبح لغير الله ومن لعن والديه ومن آوى محدثا ومن غير منار الأرض وغيره. اختلف العلماء في جوازه على ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا يجوز بحال، الثاني يجوز في الكافر دون الفاسق، القول الثالث يجوز مطلقا. هذا قال ابن مفلح في الآداب الشرعية، أنا سأختصر وأحيل على بعض المراجع في الجزء الأول 303. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الجزء السادس 511: واللعنة تجوز مطلقا لمن لعنه الله ورسوله، وأما لعنة المعين يعني فلان فإن علم أنه مات كافرا جازت لعنته، وأما الفاسق المعين فلا تنبغي لعنته، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن أو أن يلعن عبد الله بن حمار الذي كان يشرب الخمر، مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر وساقيه إلى آخره، لكن لعن المعين شارب الخمر قال لا تلعنه كما في الحديث الصحيح، فإني ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. مع أن في لعنة المعين إذا كان فاسقا أو داعيا إلى بدعة نزاعا. انتهى كلام شيخ الإسلام. الخلاصة: اللعن بالأوصاف ممن لعنهم الله ورسوله لا خلاف في لعنه، تقول لعن الله من آوى محدثا، نعم، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله الكاسيات العاريات، هذا قالوا اللعن بالوصف، اللعن بالوصف. لكن أقيد هذا بشرط أن لا توجد قالوا قرينة تدل على العين. قد تقولون كيف؟ قد ينشأ هاشتاج مثلا في شخص معين لأنه ارتكب إثما وإثمه مذكور، فيأتي شخص ويأتي بحديث ينطبق عليه، فهذا واضح أنه قصده، فإذا وجد قرينة أو دليل أنه يقصد فهذا لا يجوز. أما لعن الأعيان فعلى ثلاثة أقسام: الأول المسلم، المسلم لا يحرم لعنه إطلاقا. الدليل عن ثابت ابن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن المسلم كقتله، متفق عليه. إذن ننتهي من المسألة الأولى، هذا تفصيل طويل بعض الشيء للإيضاح، لعن المسلم كقتله. الثاني المسلم الفاسق، هناك خلاف بين العلماء في الجواز وعدمه، فمن يرى عدم الجواز يعني يرى التحريم يستدل بحديث البخاري في صحيحه عن عمر أن رجلا اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في شرب فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله رسوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أنه يجوز، واستدل بحديث في الأدب المفرد صححه الألباني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي جارا يؤذيني، لاحظ الحديث، فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق، اخرج يعني من بيتك إلى الطريق، فانطلق فأخرج متاعه فاجتمع الناس عليه فقالوا: ما شأنك؟ قال: لي جار يؤذيني، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق، فجعلوا يقولون: اللهم لعنه، اللهم اخذه، فبلغه ذلك أي بلغ الجار المؤذي، فأتاه وقال: ارجع إلى منزلك فوالله لا أذيك. ولكن أيضا هذا لا يعارض القول الأول لأنه هو الأرجح، لأن هذا حكاية حال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين، وهو الذي يتبرز في طريق الناس وفي مياههم، لأن الناس يلعنونهم، فليس فيه قالوا دليل على جواز لعن الذي يتبرز في طريق الناس، إنما يحكي النبي صلى الله عليه وسلم أمرا يقع من الناس، هذا الذي ذكروا والله أعلم. وأيضا ذكروا حديث آخر في يكون في آخر الزمان رجال يركبون على سرج إلى آخر في الكاسيات العاريات، ومع ذلك هذا لا يعتبر نصا في المسألة. فالشاهد والله أعلم إذا نقول أن الفاسق أيضا المعين لا يلعن، إنما يلعن اللعن العام، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله، لكن دون تعيين الشخص. الثالث وهو الكافر المعين، وهو على ثلاثة أنواع: من مات على الكفر حكمه الجواز، قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا من مات على الكفر، مثلا كأبي لهب، كفرعون هذه الأمة أبي جهل، كفرعون نفسه، من عرفنا يقينا أنه مات على الكفر فهذا يجوز لعنه. من عاش كافرا ولم يظهر لنا خاتمة حياته، يعني مات لكن لا نعرف، قالوا يجوز بشرط أن تقول إن كان مات كافرا، لأنك لا تعلم ماذا ختم له، لأنك لا تعلم، قد يكون يختم له بأن يشهد، ونحن لم يبلغنا هذا، نكون نعرف كل حياته أنه كافر، لكن ماذا يدرينا أنه عند وفاته شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله. ولذلك تعرفون، وإن كان هذا أصبح معروفا، يعني في كان هناك من يكفر صدام، لكن ثبت عند وفاته أنه شهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، ثم أيضا وقع له كما تعلمون نية حياته. فمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، كما في قصة الرجل الذي قتله أسامة رضي الله تعالى عنه لما قال لا إله إلا الله، فما يدرينا أن هذا الشخص أنه قال سرا أو علانية. فقالوا إن جاز أن يشترط الإنسان، والأسلم له أيضا ما دام لا يعلم يقينا. قد تقول هل يمكن أن يعلم الإنسان يقينا؟ أذكر لكم هذه القصة التي سبق أن ذكرتها وهي محزنة جدا، محزنة. يحدثني وأحد مشايخ يقول: رأيت رجلا من الزملاء أو من الأقارب أو من المعارف وعليه أثر شديد في وجهه وعليه أثر الحزن، فقلت له: ما يحزنك؟ قال: توفي أخي. فبدأت أصبره أن هذا قضاء وقدر وكذا، قال: لا، لم أحزن لأنه مات، إنما أحزن لسوء خاتمته. يقول: قلت له: ما الذي حدث له؟ الآن الذي يحدثني كما قلت مباشرة من حدث أخا، قال: إن أخي كان مسرفا على نفسه، فحضرته الوفاة مع أنه ليس كبيرا كما قال، يبدو أنه كان شابا. فيقول: جلست أحايره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاير عمه أبا طالب لعله ينطق بالشهادة. يقول: وهو صامت فجأة قال لي: ائتني بالمصحف. يقول: ففرحت فرحا شديدا وذهبت مسرعا وأتيت بالمصحف، فبدأ يقلبه فقال عن نفسه والعياذ بالله أنه كافر بهذا، ثم مات وهو يقلب، يعني أعلن كفره بالقرآن ثم مات مباشرة. هذا ثبت كفره وحضر وأخوه يشهد له أنه مات على الكفر. هذه مسائل عظيمة جدا. فإذا علمنا أنه مات على الكفر كأبي طالب ومثل هذه الحالة، أما بعد ذلك فالسلامة. والعلماء قالوا: يجوز إن كنت تعرف أن حياته كلها على الكفر فأن تشترط، لكن نقول لا حاجة لذلك، الأولى أن يبتعد. فقالوا يقول لعنه الله إن كان مات على الكفر، والأولى أن لا يفعل ذلك. طيب الحي قالوا على نوعين، يعني اللي احنا انتهينا الآن من الكافر الميت. من هو من عامة الكفار وضرره غير متعدي على الإسلام والمسلمين، وقالوا أيضا رؤوس الكفار متسلطين على الإسلام والمسلمين. هناك خلاف بين العلماء بين لعنهم وعدم لعنهم، فمن يرى عدم جواز لعنهم استدل بما أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر كان إذا قام من الركعة الأخيرة من الفجر بعد أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يقول اللهم لعن فلانا وفلانا، فننزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلعنه. والثاني والذي يرى الجواز استدل بما ورد عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لكن أقول أن هذا عام يلعن من سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لعن المعين. بعضهم استدل بهذا الحديث أنه يجوز لعنه وإن كان معينا ما دام كافرا، لأن الذي يسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا التفصيل فيه في سورة النور وغيره قد يدخل في الكفر. أخيرا قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين في قول المفيد الجزء الأول 226 الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، فالأول لعن المعين ممنوع والثاني لعن أهل المعاصي على سبيل العموم جائز. فإذا رأيت محدثا فلا تقل لعنك الله، بل قل لعنة الله على من أرى محدثا، لأنه قد يكون من باب أيضا التذكير، قد لا يلزم أنك تقصد أن تلعنه وإنما تبين له الحكم. هذا إضافة من عندي. فالشيخ يقول قل لعنة الله على من آوى محدثا على سبيل العموم، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار يلعن أناسا من المشركين من أهل الجاهلية بقوله اللهم لعن فلانا وفلانا، نهي عن ذلك بقوله تعالى ليس لك من أمر شيء كما ذكر رواه البخاري. إذن هذه مسألة عظيمة جدا في هذا الباب، ومن المهم أن ننتبه لمثل هذه المسائل، ولعلنا نأخذ ولو يسيرا من باب السرقة في العشر الدقائق الباقية أو أقل. تفضل يا شيخ. باب القطع في السرقة أجمعوا عليه لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآية، وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، متفق عليه. الآن نحن في باب السرقة. المؤلف طبعا وضع عنوان قال باب القطع في السرقة، هو الأولى أن يقول باب السرقة لأن في أحكام وفي تفاصيل، وقد تكون في قطع وقد لا يكون فيه قطع لعدم توافر الشروط، لكن هكذا قال المؤلف. فهو محرم، السرقة محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، الكتاب كما قرأنا والحديث أمامنا واضحا، وأيضا أجمع العلماء على تحريم السرقة، وهي أيضا من باب حفظ المال. الضرورات الخمس التي مرت معنا من الضرورات حفظ المال، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فلا شك أن حفظ المال من الضرورات الخمس أجمعت عليها الشرائع جميعاً، أخذت الشرائع السماوية الصحيحة، فلهذا لا شك في حرمة السرقة. تفضل. ويجب بثمانية شروط. الأول السرقة، وهي أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء، فلا قطع على منتهب يأخذ المال على وجه الغنيمة، لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا ليس على المنتهب قطع، رواه أبو داود. هذا الحديث صحيح، قال الشيخ الألباني صحيح، وغيره قال حسن. الشاهد أن الحديث الصحيح أو المقبولة. نقول كلمة المؤلف هنا طبعا ويجب بثمانية شروط، أي يجب القطع، المقصود يجب القطع، لأنه جعل الباب باب القطع، ويجب القطع بثمانية شروط. قال أحدها السرقة، هذه العبارة قال بعض أهل اللغة فيها ركاكة هكذا. الصحيح أنه لو قال نعم تحقق السرقة، تحقق السرقة، لأنه أولى من كلمة السرقة، فكلمة السرقة قد يعتبرها أمور كما ستأتي، لكن نقول الشرط الأول تحقق السرقة، نعم، وإن كان هذا قصد المؤلف. ثانيا قال وهو أخذ مال الغير. المال أيها الأحبة هو العين مباحة النفع، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله له في هذا الدرس والدرس القادم. فمن سرق محرما كالخمر فلا قطع، والمال هو ما يتمول، يعني يكون بيع وشراء استفادة، ولن أطيل لأنه سيأتي بشكل مفصل أكثر بإذن الله. فقال من مالكه أو نائبه، كل من كان مال غيره بيده بإذن الشرع كالوكيل والمستعير والمستأجر والمودع، وكل هؤلاء يعتبر نائبا، ليس النائب هو فقط من تنيبه في أعمالك التجارية أو الوكيل، لا، النائب كل من أخذ مالك يعني بإذن الشرع، كمن استعار منك شيئا من مالك أو دعته شيئا من مالك، لأن في فرق بين من تودعه وبين من استعار لحاجة نفسه، فكل هؤلاء يسمى نائم. قال فلا قطع على منتهي. بدأ الآن يأخذ يستثني بعد أن عرف السرقة. السرقة قال هي أخذ مال الغير، هذا التعريف، هذا تعريف السرقة، أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء. هذا العنوان مليء ودقيق وسيستثني المؤلف أمور كثيرة منه. هذا هو الشرط الأول. قال فلا قطع على منتهب يأخذ المال على وجه الغنيمة. ليس المقصود الآن بالغنيمة هو الذي يأخذه من الغنيمة، لا، هذاك يسمى الغال، يسمى الغال، والغال له حكم آخر، فإنه يحرق ماله ومتاعه كما ورد في الحديث. لكن يقول على وجه الغنيمة أي على وجه الكسب. فالمنتهب من يأخذ المال علانية بالقوة، هي عبارات دقيقة سأعرف كل مسألة بإذن الله. المنتهب لأنها دقيقة الفرق بينها، وبعض الناس يخلط بين السارق، يعني واحد يمسك شخص وبالقوة يأخذ ماله، يأتي الشخص يقول سرق مالي، هذا ليس سارق، هذا منتهب. والمنتهب من يأخذ المال علانية، لاحظوا ليس سرا، على بالقوة أي بالقوة البدنية. ثم بدأ السائل. نعم. ومختطف وهو الذي يختلس الشيء ويمر به، وغاصب وخائن في وديعة، لحديث ليس على الخائن والمختلس قطع، رواه أبو داود والترمذي، وقد تكلم فيه، ولعدم دخولهم في اسم السرقة. الحديث صحيح، لا، الحديث صحيح. نرجع، من هو المختطف؟ لاحظ الفرق. قالوا المختطف هو من يأخذ المال علانية معتمداً على سرعته وخفة يده. يأخذ المال، يعني حدثنا أحد الشباب يقول يوم من الأيام واقف وأكلم الجوال، فجاء شخص معه دباب مسرع ولقط الجوال وهرب. هذا مختطف، هذا ليس كالأول. الأول بالقوة يمسك الشخص ويأخذ المال، لاحظ الفرق. المختطف أو على حركة يده، حتى أنه يقولون أن في دولة أخرى ضابطاً يحقق مع شخص يركب الأتوبيس ويسرق من الناس، فقال له كيف تسرق؟ قال مثل ما سرقت ساعتك. فاكتشف أنه أخذ ساعته وهو ما يدري. هذه تعتمد على خفة حركة اليد والعياذ بالله، بدل أن يستخدمها في الحلال يستخدمها في الحرام. فهذا المغتصب، لاحظوا إيش الفرق بينه وبين المنتهب والمختطف. هو من يأخذ المال علانية، هو الذي يأخذ المال قهرا معتمد على قوة معنوية ليس قوة بدنية، يكون له جاه، يأخذ أرض، يكون له ملك، يكون له شأن، فهذا يأخذ، لكن ليس بالقوة بس كالأول كالمنتهب. قالوا هذا غاصب، هذا يسمى غاصب. كل هؤلاء لا يؤخذ، لا يقام عليهم الحد السرقة، لكن لا يعني أنهم يتركون، لا، يعذرون تعذيرا شديدا بليغا، بل قد يكون أشد، خاصة إذا كان قاطع طرق. والخائن في الوديعة أيضا، وهو الذي تأتمنه، الخائن في الوديعة تأتمنه، تقول هذا مالي عندك ثم ينكره، وهذا مع كل أسف كثير. نعم، هذا خائن. قال لي حديث ليس على الخائن والمختلس قطع، وإن كان العلماء تكلموا فيه لكنه صحيح. نعم. لكن يقطع جاحد العارية، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، رواه أحمد وأبو داود والنسائي مطولا. قال الإمام أحمد لا أعرف شيئا يدفعه، وعنه لا قطع عليه، قدمه في الكافي والمقنع لأنه خائن فلا يقطع للخبر كجاحد الوديعة، وهذا اختيار أبي إسحاق بن شاق الله وأبي الخطاب. لاحظوا الآن، الآن الحديث عندنا أيضا صحيح، صحيح الذي رواه أبو داود النسائي. عندنا مسألة، أما في العارية قلنا في الوديعة لا قطع والمختصر، لكن العارية بخلاف بين العلماء، والقول الراجح أن من جحد العارية وهو الذي يستعير منك المتاع، يستعير منك شيء من متاعك ثم يجحده يقول ما أخذت منك شيء، فهذا في الحديث الصحيح أنه يقطع. فأمر أن قصة المخزومية مشهور هذا الحديث وصحيح، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. قال العلماء ما الفرق بين الوديعة وبين المستعير؟ لماذا رجحنا على القول الراجح أن المستعير تقطع يده بينما لا تقطع يد الوديعة؟ قالوا لأن الوديعة يأخذها لحظك أنت، يحفظها لك. تقول إنسان أنا سأسافر أجعل عندك مالي، أجعل، فهل لحظك أنت؟ لكن قد تكون تغيرت والعياذ بالله نيته ثم ضعف، أو كانت ثقتك في غير محلها فيحل المال. أما المستعير فأصلاً ما أخذ المال إلا لحظ نفسه. اللي يستعير منك سيارتك أو إناء يريد لنفسه، محتاج هو، فهو منذ أخذ لحظ نفسه. ففرق العلماء مع النص ثابت هنا وهنا، ثابت أنه في الوديعة قالوا لا تقطع، وفي العارية تقطع، لكن لوجود الخلاف جعلني أطيل فيها. فنعم القول الراجح أن من جحد المتاع أي جحد ما أعير فإنه في الصحيح أنه تقطع يده إذا بلغ طبعا ثم سيأتي نصابا. نعم. الثاني كون السارق مكلفا لأن غيره مرفوع عنه القلم، مختارا لأن المكره معذور، عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا فلا قطع بسرقة منديل بطرفه نصاب مشدود لم يعلم، ولا بسرقة جوهر يظن قيمته دون نصاب، لقول عمر رضي الله عنه لا حد إلا على من علمه. هذا الشرط كونه مكلفا مرة معنا أن البالغ العاقل، مختارا أيضا بإرادته، عالما بأن ما سرق يساوي النصاب أيضا نضيف إليه أنه عالما بحرمة السرقة. قد نستغرب هذا الأمر، لا، هناك ناس مع كل أسف ربما يربون أولادهم على أن السرقة كسب، على أنه كسب، وهذا باب خطير جدا، وتنشأة الأولاد وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وأيضا ربما إنسان لأول مرة يسلم ولا يعرف أن السرقة، نعم، فكذلك نقول عالما أنها تبلغ النصاب، وعالم أيضا كذلك أنها محرمة. أما العقوبة لاحظوا لا يلزم معرفة العقوبة، لماذا؟ لأن الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت يا رسول الله وأهلكت، كان يعرف أن الجماع في رمضان وصائم حرام لكن ما يعرف العقوبة، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو لا يعرف العقوبة، يعني ماذا عليه؟ بين عليه الكفارة، يعني وهي نوع من العقوبة الكفارة في الحديث الصحيح. إذن هذا ما يتعلق به. هذا الحديث ضعيف، ضعفه الألباني لقول عمر، لكن غيره صححه. لكن لا حد إلا على من علم تؤيده الأدلة الأخرى أيضا، فهناك من صحح هذا الحديث. قالوا يضاف لهذا الشرط كونه ملتزما، المقصود به ملتزم أي مسلم ذمي، فهو قالوا أن يكون ملتزما، وهذا غير المعصوم. المعصوم يشمل المستأمن وغيره، أما هذا المقصود به المسلم والذمي أيضا تقطع يده فيسمى ملتزم، والله أعلم.